Oh, yes. Hector, we're married. You stick me in some suit. يلا يلا. قبل ما انسى الحصة الجاية الاربع ده مفيش مواعيد عندي فحبيت زميلكم طلب يرجعوا تاني حصتين الاربع وحصة الخميس. فهنرجع الاربع مفيش مواعيد يعني الاربع تاني نفس المواعيد بس 8 الصبح ماشي بعد من 8 بالظبط ببتدي. عشان في ظروف عندي كده 8 بالدقيقة ببتدي. النقطة التانية نقعد ب 10 لتلت 10 اهو. النقطة التانية يبقى الاربع حصتين والخميس حصة واحدة بس هتبقى من الساعة 10 مش الساعة 8 مفهوم؟ 10 الصبح. نيوستيجين فورتيوت دواء اسمه ادروفونيوم. ادروفونيوم الزملاء اللي ما امتحنوش يقولوا لي على نفسهم في الاخر وهمتحنهم امتحان مختلف عن ده اللي وزعته امتحان تاني وهكذا. ادروفونيوم هي اسئله كبيره. وان اوف نيوستيجين فورتيوت يا جماعه لو انت متابع احنا ماشيين ازاي هنتكلم في الفرع الاولاني من انكيوس اسمه ريفيرسبل. خدنا فايستيجين وخدنا نيوستيجين في نيوستيجين فورتيوت وخلاص. وبعد شويه ناخد الفرع الثاني الريفيرسبل. دكتوره اهم واحد من الريفيرسبل نيوستيجين فورتيوت ادروفونيوم. اوان فيري شورت ديوريشن. بيقعد شغال اوان فيري شورت ديوريشن. بيقعد شغال خمس دقايق بس. على فكره اللي منكم واخد باله وانا بشرح قلت الدواء ده بيمسك في الامايونيك سايد فاكرين ولا لا؟ ويقولوا عليه رابيدلي ريفيرسبل بيمسك بالالكتروستاتيك فورس دي وبيفك على طول ما بيلحقش يتكسر بالانزايم. It is not substrate for the enzyme. ما بيتكسرش باي such enzyme. استخداماته تقول لي خمس دقايق ده ينفعني فيه ان شاء الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة دول هنخلص. واحد بيستخدم لتشخيص الفيو كروموسايتوما دياجنوز فيو كروموسايتوما او دياجنوز اوف اس مايثينيا جريفز. ايه فيو كروموسايتوما دياجنوز اوف مايثينيا جريفز. لو جالي بيني وبينكم الحقنة اللي كانوا بيدوها الدكاترة الامتياز دي ايه كانت ادروفوني تشخيص خمس دقايق. لا ما نتكلمش في الاخر بقى سؤال خمس دقايق يعني ايه لازمة انه عرض المريض اللي ما عندوش مايثينيا للونج ديوريشن اوف نيوستيجنين معايا ولا لا؟ ايه لازمتك؟ فده خمس دقايق. لو اتحسن يبقى مايثينيا ما اتحسنش مش ايه؟ مايثينيا. لكن هل ده ينفع علاج؟ ده خمس دقايق ديوريشن هتدي كل خمس دقايق؟ ايه لا بقى خمس دقايق؟ يبقى اذا ده تشخيص ممتاز. يضحك انت هيقول لك ايه؟ الدوفين از يوزد فور تريتمنت. لا هو دايجنوز مايثينيا. دايجنوز بس. معلش ممكن ينفع تترمينيت الاكشن اوف كوراري. يعني طالب نبيه قال لي ازاي كوراري ده ما ده خمس دقايق بس يمكن ما يقومش بعد خمس دقايق المريض. لا ما انا هديه في جوه اوضه العمليات. افرض حد حصل له كوراري توكسيستي ممكن اديه باي انترافينس. ايه يا جماعه؟ دريب لغايه لما يقوم العيان بتاع الكوراري توكسيستي لغايه لما يقوم. لكن مش معقول اديه في المعافينا جريفز باي دريب كل يوم الصبحيه البنت تجي لي واديها اركب لها انفيوجن طول عمرها. ها؟ فاذا هنا في التشخيص بس هنا في علاج الكوراري. ثلاثة أربعة استخدام غريب شوية اسمعوني كده معلش لكن صدقوني بيحصل. ايه هو؟ أشيل حجاجي مريض المعافينا جريفز للأسف ده كرونيك ديزيز بس يعني اذا كان اي بنت من بناتنا عندها هذا المرض يعني ما فيش يأس يعني المرض في امراض كتيره يعني بس لازم الواحد طول حياته وتبقى لطيفه الفكره الواحد يعني مخبط الله سبحانه على الشفاء. فيعني ليه بقول كده؟ البنت بتاعت المناسين يا جريف تبقى مريضه عندك كرونيك ولازماك. ليه؟ خدوا بالكم من حكايتي. مره يجيبوها كده انت عارفها تلاقي اهلها شايلينها وتعبانه قوي قوي فكنت انك عارف هذه المريضه. المايثينيا جريفز البنت دي ممكن تيجي تعبانه قوي يكون السبب سببين. قد يكون السبب ان البنت بتهمل في العلاج وعندها نقص جامد قوي في الاسبايل ايه كولين عند الموتو ايه انديبليت زي ما هنعرف في الحصه الجايه او في اخر صف. البنت دي لما يبقى عندها نقص دي نتيجه اهمال في العلاج نتيجه نقص الاسبايل بكميه كبيره بنسميها مايثينيك كرايسيس. اسمها ايه؟ مايثينيك ايه؟ عايز ايه كرايسيس؟ ازمه. صح ماشي يا عم. لكن حاجه ما تعرفوهاش يمكن اول مره حضراتكم تعرفوها سوري يعني او تعرفينها قبل كده زميل قال لكم الحاجه ممكن يحصل ان لو زاد العلاج قوي وزاد الليفل اوف استايتين عند الموتو ان دي بليت تيجي برضه تعبانه قوي. يعني نقص العلاج وحش قوي وزياده العلاج الناس اللي بيكتروا في العلاج زياده عن اللزوم تقول لي تعرف لو زاد قوي الاستايتين عند الموتو ان دي بليت يوقف عمل الموتو ان دي بليت. حاجه في الطب بيسموها دي بولاريزيشن بلوك. عامل زي النيكوتين لو مش دوز تاخد العملي عارفين يعني مش فاهم. النيكوتين في العمل ليه بيعمل بلوك للجانجليا؟ بيعمل حاجه اسمها ريزيستنت دي بولاريزيشن. يعني دي بولاريزيشن نوت فولد باي ايه؟ ري. لو الاساسين زاد قوي عند الموتور اللي بليت ساعات يعمل حاجه اسمها دي بولاريزيشن بلوك. عارفه كده دلوقتي؟ يعني عاوز تقول ايه خلصني؟ عاوز اقول لك لو جابوا لك بنت تعبانه بتاعت مارتينيا جريفز بص شايلينها كده خالص طبعا بناخد هيستوري ايه الاخبار؟ ناس تقول لك مثلا ايه البنت دي بقى لها شهر ما خدش علاج. يبقى ده فيفرز اكتر من ايه؟ مايسينيكا. او اسم حد قال لك لا دي لسه وقت العلاج بتاعها النهارده واخدها امبارح ده وبتاخده كتير شك في ايه؟ كولينرجيك. اعمل ايه يا جماعه؟ دي بيسموها على فكره لما يزيد الاسرتين قوي تقع في العضلات يسموها كولينرجيك كرايسس. ما ايه؟ كولينرجيك ايه؟ كرايسس. هي الاسم ولا لا؟ كولينرجيك يعني من اكسس السايكلين ودي مايسينيك كرايسس. تعرف اللي فرق بينهم ايه؟ حقنه ايدوفونيوم واحده. ادي الايدوفونيوم ده اذا لقيت البنت اتحسنت في التوي واللحظه بعديها وصدقوني انا شفتها بعيني ووريتني بنت مراتي اللي كنت بديهم درس بقت نائبه كبيره ومدرسه مساعده وقلت نفسي اشوف مايتين كرايسس والايدوفونيوم وقالت مش هتشوف كلينرجيك الحقيقه هي قالت لي كلينرجيك ده حضرتك لو سالنا بس ما شفناهاش كتير لكن بشوف ايه؟ المايتين اول الايدوفونيوم هي واحده لا ريكفري تقول ليه ما خدتش تقف بس طبعا تروح تايم على خمس دقائق تزود تدي بقى حاجات لونج ايه؟ ديوريشن اكشن اذا الامان ايدوفونيوم اذا كونديشن امبروز يبقى دي ايه؟ ايه؟ ما اذا زائد وتعبت اكتر تبقى دي ايه؟ كولينرجي طبعا مش هتسوق تلاقي تعب اكتر خمس دقايق مش مشكله كبير. اذا اتحسنت تبقى مايتينك. ان ذا كونديشن ورث ان ذا كونديشن وحشة اكتر تبقى دي يا جماعه. عشان كده طلعوا لنا الكلمه اللي ماسكينها في الكليه يعني كانها حاجه يعني لا تذكرها يقول لك ايه هاو تو ديفرنشيت بتوين مايتينك كرايسس وكولينرجي كرايسس. كلمه يعني كلام يستخدم الاغراض الكبيره لكن هو صغير. ادي يا اخي دوفوني اتحسنت مايتينك ما اتحسنتش وسائل تبقى ايه كولينرجي كايزر. النهارده موضه كمان اخيره في الايدروفونيوم بيستخدموه في حاله رغم ان هو تخصص عضلات يوستيجين سبستيت عضلات ده واحد او اليوستيجين سبستيت من خمس بيستخدموه في حاله اسمها بي اي تي ما سمعتها بي اي تي ولا باروكسيزمال اتيال تاكيكارديا بيقال زيه زي الميثاكولين لو الاستخدام على الهارت بيقلل الهارت ريت. مزيد من التفاصيل تجد من 4 الساعه 8 اخوات الايدروفونيوم بذكر حضرتك الايدروفونيوم ده اول واحد من يوستيجين سبستيت كلنا بقى نركز مع بعض. والايدوفونيوم ده اول واحد من يستجمين سابستيوت بيمسك زي ما قال الدكتور في الامايونيك سايت ويسيب بسرعه ما بيكسرش باي ذا انزايم. على فكره اتز نوت سابستريت فور ذا انزايم بيقعد شغال خمس دقائق فقط لا غير. استخداماته في الطب ايه؟ دايجنوزس اوف مايسينيا جريفز. فاكرين انا قلت لكم الاستاذ اللي جاب كذا مريض قدامنا كده وخلاهم يعملوا حركه بايديهم المحد يتعب يديهم حقنه. الحقنه اللي كان بيديها في الواقع هي ايدوفونيوم مش يستجمين. عارف الايدوفونيوم اسرع يقدر يشخص بيه بسرعه يشتغل بعديها شغل خمس دقايق. سكند قلنا الدكتور قال لي من شويه بنفرق بيه من المايسينيك كرايسس والكولينرجيك كرايسس. مايسينيك كرايسس حيث نقص الاستايكلين عيان ياخد دواء يزود الاستايكلين زي الايدوفونيوم يتحسن امبروفمنت ودي شفتها بعيني. اما دي عمري ما شفتها حكايه كولينرجيك كرايسس لكن كلام نظري بتوع الفارما بيقولوه لو زاد الاستايكلين قوي يتعب برضه بيعمل حاجه اسمها دي بولاريزيشن بلوك. لو تدي هنا حاجه تزود الاستايكلين تتعب العيان. ورث ذا كونديشن. في وقت العمليات بليف مي دي حقيقه بيستخدموه ساعات في الكولاري اوفر دوز. لو واحد عنده دايفراجماتيك باراليس اتحفظ على طول بيدوا كولاري قصدي اذا حصل له دايفراجماتيك باراليس من الكولاري ساعات يدوا ايدوفونيوم اي في دريب او يدوا نيوستمين. من فضلك استخدامات استخدام هو تخصص عضلات عضلات بس انفورشنتلي اوعى حد يلخبط ما ينفعش في علاج المايتين لان الديوريشن اكشن بتاع الاخبار ايه يا جماعه؟ خمس دقائق فيري شورت ما ينفعش يستخدم فيه العلاج. طلعوا لنا باستخدام جديد كده على الهارت هو مين اللي على العضلات؟ طلعوا باستخدام جديد على الهارت حكايه بي اي تي اللي هي باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا النبض بتاع الواحد. في الواقع باروكسيزمال اتريال تاكي كارديا اللي بنقصده بيها هنا زي ما هنقول في الكارديو فاسكولار هي باروكسيزمال ساينس تاكي كارديا او نودل تاكي كارديا. انا عارف يعني ايه ما اقصده بعدين. بقيت اخوات الايدروفونيوم كتير من الطلبه ما يعرفوهمش لكن ساعات امتحانك سؤال مهم فيه تركز على الحته دي هتعرف ازاي. نمره 2 و3 برضه نيوستجنين سبستيوت تخصص عضلات. خد بالك نطق الاسامي بايريدوستجنين اسمه بايريدوستجنين وامبينونيوم امبينونيوم وبايريدوستجنين بقول امبينونيوم وبايريدوستجنين دول تخصص عضلات دول لونج ديوريشن دول هتلاقيهم في السوق المصري والاجنبي في علاج المايسينيا جريفز. في علاج المايسينيا جريفز بقول تاني يا دكتور دول تخصص عضلات دول ليهم لونج ديوريشن اوف اكشن وفي علاج المايسينيا جريفز اسمهم ايه؟ بايريدوستجنين امبينونيوم. يبقى في ثلاثه بينفعوا في العلاج نيوستجنين نفسه واخواته بايريدوستجنين دكتور غريب جابه وامبينونيوم. وبالمناسبه على فكره كل هذه الادويه اللي بحاول بعد شويه لا بحستخدمها في المايسينيا لابد يعطى معها اتروبين ليبتدي معها اتروبين بدل انت عاوز الاكشن بتاعها على العضلات تلغي الاندزايربل ماسكارينيك بتاعتك مش كده؟ الطالب الجهبه ده يكون في حاجه اسمها بنز بايرينيوم. استنى يا دكتور بنز بايرينيوم تخصص جي اي تي تخصص يورينري تخصص سكس اورجن اوف لونج ديوريشن. تبحثين يستجنين بيوزع اختصاصات كل ما ده اخذ العضلات منه دول خذوا العضلات منه ده اخذ الجي اي تي يورينري سكس اورجن دول لونج ديوريشن بنز بايرينيوم ده يستخدم في البارالتيك الياس يستخدم في البوست اوبراتيف يو ان اي ريتنشن وكمان تيست اوف بريجننسي اذا كان هذا تيست صحيح رغم ان احنا زي ما منكم سمعنا المره فاتت شككنا في هذا التيست شوي. اخر واحد مكتوب في كتابك العملي مش النظري اسمه ديميكاريوم. طبعا انا بحاول ما فيش تبقى معلومه ولا معلومه واحده جديده عليك في العمل يعني اي سؤال في العمل هتلاقيه في النظري اوريدي. ديميكاريوم عندك مذكره عمل هتاخدها مني. ديميكاريوم الديميكاريوم يا اطباء ده نيوستجنين سبسيوت تخصص اي. طبعا بعضكم هيقول لي طب النيوستجنين نفسه مش سيلكتيف على الاي مع جي اي تي رينري سكس اورجن ده يمكن واضح على الاي وده بيستخدم في علاج الجلوكوما ولو ان الدكتور غريب ما بيحبوش ومكتوب في كتابك العملي مره تانيه. بكده خلصنا نيوستجنين سبسيوت. لو حد سالك يا جماعه مين هم نيوستجنين سبسيوت قول له خمسه بايريد استجنين على راسهم اهم واحد اللي بعديه ولازم يجيب عليه سؤال لازم بايريد استجنين ام اس كيو بعد كده قصدي ايدوفونيوم داكسون تاسف على ايدوفونيوم داكسون ثم بايريد استجنين انبيدونيوم ثم بنزوبايرينيوم انزاسلي ديميكاريوم فوستوب. بهذه الطريقة خلصنا نيستجنين سبستيوت. طالب بقى يقول لي يعني كده يا دكتور خلصنا الفرع الاولاني من انتيجين ستريز اللي هو اسمه ريفرسابل 1 قول لي كده اساميهم ريفرسابل. قلنا من فضلك الفايستجنين نيستجنين ونيستجنين سبستيوت. يوجوالي تتسال سؤال في الاورال اكزام وام اس كيو يقول لك تريتمنت اوف مايافينيا جريفز. وايه هي المايافينيا جريفز؟ ركز معايا في الحته التحتانيه كده من فضلك ركز معايا في الحته التحتانيه. مايافينيا جريفز اهي اعملها لك هنا. مايافينيا جريفز قدام الممتحن هما كلمتين بالعدد. اذا كانت دي عضله بهذا الشكل اهي ادي عضله مثلا كده. المايافينيا جريفز ذا ديزيز اوف ماسلز يتميز بويكنس في العضلات. سبب الويكنس ده في كلمتين غالبا نقص اسيتايل كولين ده نمره واحد. غالبا بقول نقص اسيتايل كولين ده نمره واحد. قد يكون نمره اثنين زياده في نشاط كولين استريز انزايم. ناس بيقولوا غالبا في حاجه اسمها كوراري لايك سابسنس وبيعملوا كوريليشن بين ريمننت اوف ذا تايمس جلاند وافراز الكوراري ده. في بعض الناس بتعرفين التايمس دي بتبقى بس لما انت تراين لكن بعد كده لما تجلد الواحد خلاص بتبقى حصل لها يعني بيبقى ريمننت بس اللي باقي. بعض الناس عندهم اكتر وبيقولوا تفرز كوراري عشان كده في جراحين يحبوا يشيلوا التايمس في المريض المايافينيا يشوفوا هل في ريمننت اوف ذا تايمس يعملوا اشعه ويشيلوا لو كان في اي بقايا. وفي كتب كاتبه ان المايافينيا جريفز اوتو اميون ديزيز اوتو اميون والامراض الاوتو اميون دي انجين انتي بودي دي كتيره قوي قوي ومش عاوز بيمضى سكوب الكلام عنها. تاني مايافينيا جريفز ديزيز كاركترايز باي ايزي ماسل فاتيجابيلتي سبب نقص الاستاتين يا زياده في كلين استريز يا كوراي لايك يا اوتو اميون ديزيز. تشخيص التشخيص بدي ايدروفونيوم بلس اتروبين مش مهم الجرعات ايدروفونيوم بلس اتروبين واخدين بالكم الحته دي ولا لا؟ ليه بدي ايدروفونيوم انتي كولين ايه استريز وليه دايركت اكشن على العضلات. ايدروفونيوم يا جماعه يزود الاستايكلين وهيستميت العضله. اذا المريض اتحسن تبقى مايافينيا ايه فاكرين قلت لكم مكانه بيعملوا كده العين كده اول ما يديهم ايدروفونيوم يتعب يشتغل تاني يحسن العضله. مجرد تحسين عضله بحقنه ايدروفونيوم واحده از اي بوزيتيف دايجنوز اوف مايافينيا جريف. بتدي يا سيدي اتروبين معاه تو ابولش الايه اندزايرابل ماسكات. في زملاء كاتبين نيوستجنين مع اتروبين انا شخصيا افضل. في زملاء كاتبين نيوستجنين مع اتروبين انا شخصيا افضل. افضل ايدروفونيوم لشورت ديوريشن. ليه؟ لو ما طلعتش الحاله مايافينيا جريفز يبقى حاول تطول تديهم نيوستجنين فتره طويله. هاويفر مكتوبه في الكتب في الامتحان تقول له يا ايدروفونيوم نيوستجنين مع اتروبين. العلاج نمره واحد نيوستجنين. معلش انا كاتب اسمه التجاري بروستجنين. اللي عاوز يكتب جنب كلمه بروستجنين نيوستجنين هو ده اول نمره واحد في العلاج اسمه نيوستجنين او بروستجنين او واحد من اخواته. مين اخواته؟ بايريدوستجنين لسه واخده من شوي او حاجه اسمها انبينونيوم معايا طلع لا انبينونيوم يا هو يا واحد من اخواته. صدقوني في السوق المصري التلاتة موجودين مش عاوز ادوشك باساميهم. هو اشهر اسم ليه بروستجنين لكن دول موجودين بايريدوستجنين وانبينونيوم. لو سئلت ايه الاكشن النيوستجنين بيعمل ايه؟ النيوستجنين في حاله المايسينيا جريفز بيجمع استايكولين عن طريق انتي كولين ستريس افكت بتاعته. ليه دايركت اكيد معايا ليه دايركت افكت على العضلات بس انفورشنتلي ليه ماسكارينيك افكت صح ولا لا على بقيه اجزاء الجسم. بقول تاني على العضلات قوتين انتي كولين ستريس افكت وليه دايركت ستيميليشن بس انفورشنتلي ماسكارينيك معايا ولا لا. طب المسكرين دي تعمل فيها ان شاء الله لازم نلغيها بالاتروفين. الاتروفين دواء لن يفيد مريض المياسينيا اتسلف ولكن هيمنع الاندزاب والمسكرينك اوف نيوستجنين. وصلت يا جماعة لكل البغة المشايفة معلش لكن يعني بليز لو ناوي تستخدم نيوستجنين على العضلات يعني ناوي تستخدم النيكوتينيك افكت بتاعه الغي المسكرينك لانها هتمثل كلها اندزاب ادعى نعمل مريض باديكارديا وبرونكوسبازم وزويد السكريشن وميوتك اي وبرونكوسبازم حرام الغيها باي اتروبين تاني دو. مفيش حد مننا ناسي الافيدرين. الافيدرين من ثلاثة دواء له قيمة في المياسينيا جريفز ده سمباثو ميميتك يعطى اورال فاكرين ولا الفا وبيتا دراج بالالفا ساتليتيتني وماسكولار ايه ترانسميشن وبالبيتا بيعمل فازو دايلاتيشن في العضلات. قيل كمان ات كان بوتنشيت نيوستجنين في المياسينيا جريفز لو كنتوا فاكرين ات كان بوتنشيت نيوستجنين. وهي سمع من زميل كمان بيقول لي ليه كمان انتي كولاري افكت دي كولاريزنج اكشن مش مكتوبه يمكن اللي عاوز حتى يكتبها ازاي بيضاد الكولاري من عفسه. هو فاسيليتيتني وماسكولار ترانسميشن واحد ليه نمره اتنين حكايه فازو دايلاتيشن للعضلات وحكايه بوتنشيت نيوستجنين افيدرين وشتت المياسينيا جريفز مش عاوز اقول من الوشتات المحفوظه واحد نيوستجنين او اخواته اتنين اتروبين تو ابرش الاندزاب ثلاثة افيدرين افيدرين اربعة جديد عليك في اخر صفعة تاخده كافيين. كافيين يا جماعة ده واحد من CNS ستيمولنت درجز هناخدهم في باب اسمه CNS اللي هو اكبر تاني باب بعد الاوتونوميك. اوتونوميك يعني باب كبير تاني باب في الكبر هو CNS هتاخد الجزء الاولاني من CNS اسمه CNS ستيمولنت درجز واحد منهم كافيين هفك القهوة تصحصح الدماغ وفي نفس الوقت كمان هنعرف delay sensation of fatigue القهوة كمشروب وكدواء. في الكرويد اسمه كافيين انتو خدتوه في حاجة اسمها كاف ايرجوت لو كنتو فاكرين والقهوة كمان delays sensation of fatigue delays mental وفيزيكال عاملة زي الامفيتامين كده delays mental وفيزيكال. التعبان بيشرب فنجان قهوة تلاقي بعد شوية احساس التعب الذهني راح ويمكن التعب الجسدي برضو قل شوية وقتيا طبعا لكن هو مش اقوى حاجة. اربع ادوية تعطى في المياسينيا جريفز واحد نيوستجنين اخواته اثنين اتروبين ثلاثة افيدرين اربعة كافيين. وهنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن اوف كافيين بعدين لما نتكلم على قبل ما تقلب الورقة. كل المياسينيا جريفز دي كانت فقرة اعتراضية كده كتبتها بس بعد ما خلصت الفرع الاولاني اسمه ريفرسبل انتي كولين ايه الدكتور ظريف. فالاربع امتحانات النظري اللي حطوهم جاب مرتين من الاربعة هو حط ست امتحانات ام سي كيو وحط اربعة نظري نظري بيجي بس اخر سنة دور اول وتاني حط اربع مرات امتحان نظري جاب من الاربع مرات مرتين موضوع الريفرسبل انتي كولين استريز دلاله انه موضوع مهم. اهم ثلاث مواضيع اوتونوميك بيتا بلوكر وانتي كولين استريز والنهارده هنبتدي الموضوع الاخير المهم اتروبين كمان. تعالوا نتكلم على الريفرسبل انتي كولين استريز. اي سؤال؟ حاجه اسمها الريفرسبل انتي كولين استريز برضه نظري هام 98 نظري هام موضوع ده عاوزك تاخد بالك منه. الريفرسبل انتي كولين استريز البست اكزامبل ليها اورجانو فوسفوراس كومباوند. اورجانو فوسفوراس كومباوند بصوا يا ابطال هي ذا كومباينيشن هي الكومباينيشن بتوين ذا دراج اند ذا انزيم از فيرم ذا انزيم ويل نوت ريجين اكتيفيتي اجين. يا دكاتره هذه المجموعة الدوائية بتمسك في الاستراتيك سايت بتغير اخلاقيات الانزيم شكله بيتغير بتعمل حاجة اسمها فوسفوريليتد انزيم والانزيم بيموت عملية بنسميها ايجينج اوف ذا انزيم. يعني احقاقا الحق عشان منكم يعني ناس تتميز بالدقة الشديدة او كلكم يقال ان ايرلي في الايرلي اول يمكن 12 ساعة ممكن يبقوا ريفرسبل. هي مبالغة شوية من كتابك في 12 ساعة دي early ممكن يبقى reversible لسه ما حصلش aging جامد لكن بعد كده عبثا تحاول الانزيم باز خلاص الانزيم باز يعني اقدر اسميها non competitive early irreversible. وده المثل الثالث زي ما حضراتكم قلتولي المرة اللي فاتت بعد فينوكسي بنزامين بعد انزلبين. ادي المثل كل الكلام ده هناخده من يوم خميس الجاي والاربع في جنرال فارماكولوجي. تبقى الامثله معظمها انت عارفها, معظم مش كلها, معظمها انت عارفها. في المثل الثالث هما خمس ادويه, الادويه النون كومبتيتيف ايرريفرسبل في الفرق. ماشي يا عم, عرفتوا ليه؟ قول هي ذا كومباينيشن بين ذا دراج اند ذا انزيم از فيرم, ذا انزيم ويل نوت ريجين اكتيفيتي اجين. الامثله خد بالك نطق الاسامي معلش اللي لازم تعرفه, هقول لك علم عليه صح. في ناس عندكم يعني بيحفظوا كله, لكن ده الاساس. DFP لازم تعرف. DFP على فكرة accepted abbreviation يعني مقبولة. لو قلت حتى DFP وهو اختصار البتوزي دي يجيبه بين قوسين, اختصار ده اسمه Diisopropyl fluorophosphate. انتوا طبعا هتحفظوا الاسم كامل, Diisopropyl fluorophosphate DFP ده لازم تعرف. اللي بعديه مش لازم يتعرف, واللي بعديه مش لازم يتعرف هقوله. الناس اللي يحبوا يحفظوا التين TEPP اختصار كلمة اسمها tetraethyl pyrophosphate, حاجة اسمها أمبا أكتا ميثايل بايروفوسفوراميد. على فكرة الأمبا ده ما بيعديش بلاد برين بارير, عشان كده ما بيجمعش أستايكين في الدماغ, عشان كده ما لوش سينس أكشن. فاهمين حاجة؟ ده عامل زي النيوستجنين, ده زي النيوستجنين اسمه أمبا. دول مش مهم على ما لهم صح, أنا علمته صح بس على دي اف بي, لأن بتوع الفارماكولوجي بيعتقدوا إنه بيستخدم لغاية وقتنا هذا اسمه دي اف بي. مع احترامي قل أو استخدامه إن لم يكن اندثر خالص خالص استخدامه. طيب ايزوبروبايل فلوروفوسفيت كان زمان قسم غامض عندنا في اصل عيني, بيديك اي دروبس في علاج الجلوكوما بتركيز خفيف قوي قوي قوي عشان ينهبت كلين استريس انزيم. هنا يجمع استايكلين, وانتوا عارفين استايكلين بيعمل مايوتيك اي, مايوتيك اي يفتح الانجل فلتريشن واستريس سيلر يمثل اوفن كانال وعم ايه شلب. لكن انفورشنتلي كان ممكن شويه ينفصوا وتبقى مشكله, او كان انفورشنتلي ساعات الديوريشن اوف اكشن بتاعت فيري فيري لونج ما بيحبوش قوي. اللي بعده عاوزك تحط عليه علامه صح, ايكوفايوفيت او فايوبيت, الاثنين صح. يسموهم ايكوفايوفيت او فايوبيت, الاثنين صح. ايكوفايوفيت او فايوبيت لازم اعرف. والطالب الجاهد زيكم على فكره بيقول عليها فايوفيت او فايوبيت صح الاثنين ده كده كده وكده. ده في كله كده بالاف حتى. عاوزك تعرف الاتي, ده ما بيعديش بلاد برين باري, ما بيعديش بلاد برين داي, عشان كده ملوش سي ان اس اكشن. وصدقوني جربوه, محدش يكتب حاجه, جربوه في علاج المايسينيا جريفز. مش هي المايسينيا جريفز سببها نقص الصايفين ولا لا؟ فابتدوا يدوا اخينا ده, كل بالك بس الناس اللي في الحجه الملحقه. فاهم ازاي؟ الايكوسايوبيد ده في ناس جربوه في المايسينيا جريفز عشان يزودوا الصايفين, بس كانت المشكله كنت بتضطر تدي معاه اتروفين جرعه فظيعه قوي عشان تلغي الاندزايربل ماسكلينك. يعني الفكره ولا لا؟ يعني الهدف زياده الصايفين يزود لي ما شاء الله ده يزودوا لي 3 اشهر مش كده؟ بدأ يجيب الجين ايه؟ استريس؟ يعني يبقى لكن مشكلته يقعد العيان ما تقدرش تلحقه, عاوز اتروبين معاه فظيع عشان يلغي البراديكارديا والسكريشن وهكذا. اللي منكم هيتخصص ان شاء الله تروبيكال ميديسن اللي هو الامراض المتوطنه, هيذكر علاج البلهارزي. وان اوف ذا انتي بلهارزيا الدراج المهمين اسمه متريفونيت. وحياتك عاوز ده اكتب عليه كمان هام, متريفونيت اللي اسمه ديبتريكس. طبعا حضراتكم هناخد موضوع ده لطيف الترم الثاني اسمه كيمو ثيرابي لو ربنا ادانا العمر. هتعرف ان المتريفونيت ده اورال انتي بلهارزي منافس, بس مش منافس على قدم المساواه, منافس للبرازيكوانتيل. برازيكوانتيل تسمع عنه في الاعلانات, ده اربع فئران, ده اوكس كل 15 كيلو, ده دفح, ده حاجه يعني دراماتيك غيرت مجرى البلهارزي في الطب خالص. شركه باير تشكر, وفي شركات بقى مصريه مش طبيعي جابت البودره من بره وكباتيكا تعملها بيت اعراض, ولا النظام ده ممتاز عندنا. بس يعني بتكلم الادويه دي هما فيها, بس بنجيبها في ادويه احنا بنصنعها. لكن انا بقول يعني هذا المتريفيت منافس اورال انتي بالهارز, الانجكتبل انتي بالهارز خلاص بقت اوبسليت, الترطيب المقيء وخلافه والفؤادين انتهى خالص. تقول لي فؤادين؟ على اسم الملك فؤاد. فاهم ازاي؟ كان في ملك اسمه ملك فؤاد, يعني بعدين بقول لكم قصة كيف سمي بهذه التسمية. واكثر ناس اشتروا على البلهارزي هم الناس الالمان. طيب ايه كمان عاوزك تعرف يا دكتور؟ حاجة اسمها وور جازف. الوور جازف الحرب الكيماوية. نهار الصبح وانا جايب العربية الصبح, يعني فتحت زاعة كده بتسلى في زاعة لندن, فبيقولوا الناس بيضربوا بعض الناس. نهار كان الكلام ده سمعته على بيقولوا بيضربوا بعض المجندين في بلد جنبينا كده على اللبس الحرب الكيماوية احتمالات استخدامها. هو ده وجات 90% من الحرب الكيماوية حاجة اسمها اكتب علامة جنبيها سارين وتابون. سارين وتابون قالوا ابتدوا تدريب على الحرب الكيماوية. الحرب الكيماوية يا جماعة 90% مكتوبين مع شباب اخر صفحة سارين وتابون. ايه من اخر صفحة العرض سارين وتابون اسمها نيرف جازف او وو جازف. اسمها نيرف جاز او وو جاز هي الحرب الكيميائية او الكيماوية. مش عاوز اقول معظم المبيدات دي لازم اعلم عليها بنصح. لو قلت خمس حاجات صح نيستجنين صبصيت خمسة دول خمس. اخر حاجة انسكتسايد. معظم المبيدات الحشرية في بيتنا عبارة عن اورجانو فوسفاس كومباوند. مش عاوز اقول لك المبيدات الحشرية برضو 90% منها اورجانو فوسفاس. تقول لي مش عايز كفروديت فروديت بايجون مش عايز كل ده قول اي اسامي اورجانو فوسفاس كومباوند. اشهرهم كان عندنا دواء اسمه بارافايون. لازم تعرف الاسم ده بارافايون اللي اسمه بالعربي كان مسميها شركة كفر الزيات مسميها بوليس النجدة. بوليس النجدة وربط الخط انتاجه عشان ناس كتير قوي قوي قوي بيكوميت ايه سويسايد دي. كان ايام نتيجة الثانوية العامة زمان قبل التحسين فاهم ازاي كان كمية الانتحار بهذا بوليس النجدة كان غير عادي. انا لا يعني اقول لكم الحقيقة مجربة انا مات مني خمس عيانين بأورجانو فوسفاس كومباوند بوليس النجدة. ده كان شوف عاوز تتعب في حياتك نفسيا وعمليا تجيلك حالة بارافايون توكسيستي بليني وفي بداية حياتك وانت لسه مستبشر خير كده ومتفتح الحياة اول يوم امتياز وتاني يوم ولا نايم يجيلك أورجانو فوسفاس كومباوند توكسيستي في الاستقبال وتفرج هتتعكن زي معاه ازاي الديفيكال توكسيستي. هقول لك ازاي بعد شوية تتعالج ده لو تعالج ازاي. طبعا المرتبط في ده فيري هارد سبيشالي لو جالك ليد بعد اخذ الدواء فترة طويلة. وهنا عندنا لازالت الخدمة الاسعافات السريعة برضو بتتطور ان شاء الله يعني لا في خدمة كويسة بتحصل. الحقيقة ما يعني لا انكر من اسبوع شفت اول مرة عربية اسعاف وانا بفتخر بهذا في بلدنا اول مرة يندى اسعاف يوصل في خلال ثلث ساعة بابا ريكورد التايم ويبقى معاه دي فايبريليتور كمان وبالبطارية. دي فايبريليتور يعني مشكلة يقول لك الفيشة مش قد الكوبس اللي هنا عندكم وجيب لي وصلة والعيان كارديك اريست لا دلوقتي بالبطارية ده كل في كل حتة هناك موجودة والحقيقة بيعملوها كويس قوي. انا قعدت اتفرج والحقيقة بتعمل كويس. نقول ما علينا وما لنا ما بيبقاش ننتقل الحياة ممتاز. بارافايون يبقى خمس ادوية عيد اساليهم تاني استنى معايا عشان موضوع خطير. دي اس بي باي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت واحد. ايكوفايوفيت او فايوبيت اتنين اللي عاوز يعني يعني انت شلت بس اتنين تي اي بي بي وانت معلش. ايكوفايوفيت ما بيعديش بلاد برين داي. متريفونيت يا جماعه الدكتكس بتاع البلهارزي اورال انتي بلهارزي. في ناس كانوا توليريت بازي كوانتيل يتعبوا من النار متريفونيت جاز وهو جاز الحرب الكيماويه او نيرف جاز وانسكتسايد. ممكن تقولي الاكشن بتاعت الاورجانو فوسفاس كومباوند ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ان ده بيجمع استايكلين. قولي يا اخي الاكشن استايكلين اصل في بعض ما يعرفوش يكتبوا في النظري ماسكارينك نيكوتينك وهي كمان يا جماعه وسي ان اس خليك معايا. ماسكارينك بص هيتكلم ازاي؟ هتكلم على السايكلين على الارت براديكارديا وهايبوتنشن. طبعا الهايبوتنشن سببها نقص الكاردياك ايه؟ اوتبوت مش نقص البريفرال ايه؟ فاهم اللي بتكلم بيه ولا لا؟ يعني مفيش بارا سمباثيك انرفيشن براد ايه؟ يبقى مين الهايبوتنشن عشان البراديكارديا؟ على البونكاي بونكو سبيس خليكوا معايا؟ يلا في حاجه مالكم؟ صوت من بره على البونكاي بونكو سبيس على الجي اي تي زياده الموتيليتي ويحصل بياريق وكوليك. على الاي انا بسمع حاجه انا بقى اقول اصل الاي مايوتيك اي على السكريشن زياده السكريشن. بطل يقول لي النيكوتينك بتاعهم ايه مصل تريتشز في عينك في وشك في جسمك اي ليت فيس ترانك. طيب ده كلام محفوظ اسيتايل كده لما يجمع في دماغك الدكتور لسه قايله لي ريتابيليتي ريستنسنس تريموز انسوميا كونفرجنس كولابس كوما سنتر انيبيشن متشكرين خفت. يبقى اكتبهم تاني انا بعيد الاكشن اوف اسيتايل كولين ده جمع اسيتايل ان اوبورت شل الانزيم شله الاسيتايل كين عمال ينطلق حر طليق يعمل ماسكرينك ونيكوتينك وسي ان اس استخدامات اورجانو فوسفاس كومباوند يوس. نمرة واحد دي اف بي استخدم لفترة طويلة في علاج الجلوكوما كاي دوكس. بقول دي اف بي استخدم فترة طويلة في الجلوكوما كاي دوكس وكان بيقعد بتوع غمض بيستخدموه، اعتقدش دلوقتي حد بيستخدمه، يقعد شغال بتاع اسبوعين تلاته من فضلكم. غير دي اف تي، نفسي تعرف من ضمن استخدامات الاورجانو فوسفورس كومباوند الوو جازس، الحرب الكيماويه يسموها نيرف جازس او وو جازس، فيارين وتابون، استخدام تاني عاوزك تعرف بيستخدموها الباراسايون كانسكتسايد، يعني بيستخدموا يقتلوا البني ادمين ويقتلوا الحشرات، فاهم ازاي؟ وو جازس وانسكتسايد قتل الحشرات. نمرة أربعة، معلش، متريفونيت ده بالذات ضربوه في المياسينيا جريز، زود بألمك أند إن جلوكوما كمان. إيكوثايوفيت اللي بعديها متأسف، إيكوثايوفيت وسترايد بقول إن مياسينيا جريز أند جلوكوما، المتريفونيت بس في البلهارسي، بالهارسي فقط لا غير، بس بتكلم على الإيكوثايوفيت اللي هو آخر استخدام، ضربوه في المياسينيا جريز وضربوه بس. خلاص لا احنا ليه الصوت ده هنسكت لبره. لا يلا فاهمين، دي اف تي اي دروبس في الجلوكوما، الحرب الكيماوية نيرف جاز، سيرين وتابون، بعرف ايه نفتكر الاسم جه كذا مرة، توكسيستي بتاعته كانسكتسايد، طبعا النهارده طلعت انسكتسايد كتير كلها اورجانو فوسفورس كومباوند في كل مؤتمر، مؤتمرات قصر العيني ده المؤتمر الكبير اللي ان شاء الله هتحضره السنه دي، تاتي جلسه كامله سيمبوزيوم عن اورجانو فوسفورس كومباوند توكسيستي. يعني استرسات خدوا 5 ساعات عذبوني، فاهم ازاي؟ قال لك كل بتوع شركات تصنيع المبيدات الحشريه عشان حكايه رش كل موسم اللي بيحصل فيها توكسيستي بتاعته، وشركه تزود سايد تشين مش عايز تطلع موك توكسيك وهكذا. ما تنساش متريفونيت ديكتكس انتي بالالف. اما اخر واحد ايكوثايوفيت وسترايد في المياسينيا والجلوكوما، وهيكون حد كتب حاجه غلط، ها؟ وسترايد المياسينيا والجلوكوما، قبل ما تقلب الورقه ده كان مجرد الاكشن بتاعهم ايه واساميهم ايه، واوعى تنسى انهم مثلا نون كومبتيتيف ريفرسبل، ازاي تعالجهم دي اهم صفحه. اقلب الورقه. اللي منكم يعني هيتعين في الارياف، يعني انتوا شاطرين تعينوا في الجامعه ليست ميزه وقد تكون نقمه، فاهم ازاي؟ قد تكون ميزه وقد تكون نقمه، يعني انك انت تفتكر اسوار الجامعه هي اللي هتعلمك، لا انت بتعلم نفسك كويس، يعني هي الميزه اللي فيها بس ان فيها تلمذه كويسه، لكن بقول ايه، قد تكون اوكيوبيشنال. اللي منكم هيشتغل في الارياف وده مكان لطيف وفيه ريلاكسيشن وخدمه الناس الغلابه اللي هناك، هيقابلها كتير قوي في الفلاحين. انا لا انسى، يمكن كنت بروح ازور زميل ليا في بلد قريب هنا 7 جيزه، وكان باستمرار موسم رش الدوده دوت تفاجأ التوكسيستي اوف اورجانو فوسفورس كومباوند، العيال جايين طوابير، مش لازم توكسيستي يعني ميت، ها؟ يعني تلاقي مدغ واخ، فاهم ازاي؟ بيحطوا في الجلابيه بتاعتهم الاورجانو فوسفورس كومباوند ويرشوا، طبعا بنقعد نعلمهم انهم اول في بروفيلاكسز ميجر لازم يلبسوا جوانتيات، وهم بيرشوا طبعا المشكله ما بيلبسوش جزمه بس يلبسوا جوانتيات، لكن انا عاوز اقوله ففي كلام بعيد عن الواقع، بنقول لهم رشوا في اتجاه الريح مش عكس الكلام اللي هنكتبه في النظر لسه جاي بعد شوي، مش عكس اتجاه الريح، لان يرش كده يشمها ويستنشقها ويجي له توكسيستي من. المهم نقول لهم اغسلوا ايديكم بعد الرش، مفيش حد بيغسل ايديه لا قبل ولا بعد. اللي انا عاوز اقوله اوكيوبيشنال دي مهمه جدا، انا شفتها مره في الطيارين، هم منعوا دلوقتي طيارات الرش، كان في طيارات كده مروحيه يعني السيسنا دي بتاع زمان، يقوم يرش هو وكان يستكبر ما يلبسش الكمامه، الطيار ممكن نفسه يشم الفيبر ويدوخ ويقع هو الطيار. اللي انا عاوز اقوله قد يكون اوكيوبيشن فلاحين في الفارما، قد يكون كمان كونتامينيشن في الكروبس المحاصيل، انت زارع هنا مثلا قطن وزارع جنبيها حاجه ثانيه الناس بتاكلها، اي خضروات وخلافه تبقى كونتامينيتد، فدي من اهم الحاجات. قد تكون على فكره في حصل حادثه هنا في مصر سنه 60 مات اكثر من 50 طفل، انا عثرتها في حي من احياء القاهره اسمه الظاهر والسجاله، في فرن هناك دي كان مرشوش باورجانو فوسفورس كومباوند، كل الاطفال كانوا رايحين مدارس واخدين سندوتشات، العيش نفسه كان فيه اورجانو فوسفورس كومباوند، اترش خطا على القمح اللي هناك ودي بقى كونتاميت. مشكله كبيره قد تكون دوميستيك اكسنت، حوادث في بيوتنا هوم اكسنت او دوميستيك اكسنت، في تلاقي ناس مش عارف في البيت النظافه، طبعا النظافه حاجه عظيمه جدا جدا واخده حداد، لو الطفل نايم وشاف بعوضه وراها بالبايجون، فاهم ازاي؟ ونسي خالص ان في طفل نايم ودي شفتها اكثر من مره بليني. يمكن دلوقتي محدش بيشوف ما بشوفش اورجان فوسفات، لكن انت هتشوف في بدايه حياتك قوي لو اشتغلت في استقبال المستشفيات او بتشتغل في سنتر العلاج التوكسيني. ناس برضو في المطبخ كومن قوي، اكل مكشوف ولا كوكروتش صغير ولا حاجه يرش عليه جامد قوي يجي على الاكل. بعض كان زمان في عندنا اورجان فوسفات كومباوند شهير يحطوه الناس كانوا عشان صراصير الكوكروتش على لقم صغيره كده في الارض عندهم عيل صغير يصحى في لمهم، فاهم ازاي؟ فاللي انا عاوز اقوله فيري كومن، فيري كومن توكسيستي ويز اورجانو فوسفات كومباوند. قد تكون حرب كيماويه وجاز، ما هو اول حاجه انتوا عايشين بتضحكوا، لكن اول بوستريت اتحط في ذهن الناس لما سمعنا عن حاجه كده معينه بدون دخول في تفاصيل ما اعرفهاش، مجموعه بنات كده اغمى عليهم وحاجه زي كده، قد قال لك مش عارف حد بيغش، قد اول حاجه قفز للذهن وخدوا زميل عندنا من قسم الفارماكولوجي كعضو لجنه، اول حاجه قفز للذهن احتمال حد رش اورجانو ايه فوسفات كومباوند انه يعمل، مش هو بيعمل كوما؟ ها مش دكتور قال سي سي كوما مش كده؟ طيب وجاز حرب ده توكسيستي قد يكون سويسايدل، خلاص واحد انتحر واحد ضعيف انتحر، فاهم ازاي؟ اعتقد ان نتيجه الامتحان هي اخر حاجه في الدنيا، او اعتقد ان الفشل في الموضوع اللي حصل له ده هو نهايه المطاف فانتحر، مع السلامه. ها سويسايدل اتمت، تعالج ازاي؟ تريتمنت قبل ما تعالج شكل المريض ايه؟ شكله ماسكارينك قبل الهايبوتنشن، سبب الاول براديكاليا والهايبوتنشن الوفاه، اجهز البراديكاليا والهايبوتنشن اول سبب الوفاه. تقول لي كتبنا كاست بسبب الوفاء انهبيشن في الريسبيرات سنت، اقول لك ده اول سبب، هم ثلاث اسباب راديكاليا وهايبوتنشن. متابعين معايا يا جماعه؟ دي اسباب غيرها انا مش حافظ حاجه يا جماعه، بقول اصلا غير ثاني على البونكاي بونكو ايه سبيل على الجي اي تي موتيلتي زياد على السكريشن ديزيز السكريشن. تعرف زياده البلمونري سكريشن او البونكيال ده غيرها لي السبب الثاني، بيتخنقوا ان ذير اون سكريشن، يتخنق البلمونري قديم. صدقوني لو شفتوه ما تنساوش ابدا المريض ده ابدا، عيان بيغرق ان هيزون سكريش. عشان كده بقول يا جماعه حرام الشفاط في المستشفيات ده يبقى شغال تملي ويتعمل عليه صيانه باستمرار. احنا بنفرح بالاجهزه نجيبها ولا مغطيها لان التراب يجي فيها تيجي ما واحده نحتاج له نشغله ما بيشتغلش، خبطوا لك عليه ولا هيشتغل. طبعا ما فيش صيانه يبقى تبقى في مطه فيها فلوس في الفاضي، لا شغل شفاط العيان اورجانو فوسفات كومباوند بيجي شفاط. انا انفع عسكري في 73 قلت لكم عليه، خد اورجانو فوسفات كومباوند انتحر، عاوز كوميت سويسايد انتحر، وانا يأست منه في علاج قعدت ادي اتروبين اتروبين اتروبين وسبته، قلت اطلعه شهاده الوفاه الصبحيه، حكيمه سيده فاضله قعدت جنبه بالشفاط فقط من غير اتروبين حتى، صحيت الصبح عشان اديله شهاده الوفاه لقيته قاعد على السرير. اذا اتس ماتر انها اسبريت سكيشن، اقول ايه خير ينزل اون سكيشن بالمونا ايدين. ايه كمان ده المسكرينج، ده المسكرينج بس عينه ضيقه، حط عليها نجمه عشان حماليك بعد شويه الكوما ويز مايوتيك اي، في موضوع اسمه كوما ويز مايوتيك اي، يعني واحد في غيبوبه وعينه ضيقه وفي واحد تاني في غيبوبه وعينه واسعه، ده ايه وده ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع ده والديفرنشال دايجنوز ده؟ نيكوتينيك ماسل تويتشز في عينك في وشك في جسمك، سي ان اف قالت الدكتوره اريتابيلتي ريستريسنس تريموز انسوميا كونفرجنس كولابس كوما سنتر انهبيشن. ده ويز كلمه سنتر انهبيشن، هو كاتب لك في كتابك هو الكوز اوف ديث فكانت انهبيشن في الريسبيراتوري سنتر كده، انا بقول لك كوز اوف ديث كام حاجه؟ الثلاث مربعات البراديكارديا والهايبوتنشن والسكريشن زياده وانهبيشن في السنتر. اتعشم تكونوا متابعين يا جماعه اتعشم. قبل بس ما استفيد ما حدش ينسى العين الضيقه، فكرني اعملها لك في الاخر حنسه، انا حنسه نفسي انا عارف، ها في اوقات كده بيجي لي امنيزيا فكرني بيها اعملها لك انها تستاهل او تعرف ما تقعد. تريتمنت ايه؟ التريتمنت اوف اورجانو فوسفات كومباوند في حاجه اسمها بروفيلاكسز. كنت من شويه يا ابطال بقول لكم ايه الحاجات كبروفيلاكسز، مش عارف بقول لك الفلاح يرش ان ذا دايركشن اوف ويند مش اجينست ويلبس جلافز باستمرار جوانتيات وهو بيرش، وقلت لك من ضمن كمان البريكوشنز حكايه ان الفيجيتابلز فروم كونتامينتد اريا شود بي ووشد فالي، تغسلها كويس قوي، حاجات تتغسل كذا مره اللي مرشوشه جنبيها، ودي قضيه كبيره حكايه رش الاكل والميه والحاجات دي كلها اللي جاي عليها كمصدر وبناخدها. عاوزك تعرف اكشوال تريتمنت العلاج يا ابطال، معلش هو كل العلاج في كل حته في الدنيا اغسل لو الحاجه واخدها بالبق اغسل يعني استمك كوش يعني واشوف النفس وادي الانتي دوت مش كده؟ لا اغسل انا معلش كاتبها بالعكس، جا كاتب الانتيلوت الاول ثم اغسل واشوف النفس. لسبب لان يعني مفيش استعجال على الغسيل قد ما تدي اول حاجه الانتي ايه بس مين فكر اعملها ولا لا. يعني هو المفروض استومك وش سالت الدكتور من شويه استومك وش واشوف النفس وادي الانتيلوت. انا قلبها اي الانتيلوت الاول وبعد كده تبقى تغسل زي ما انت عايز. ايه هو الانتيلوت؟ اتروبين. افتوا جميع هام جدا. مش هو اسيتايل كريم متجمع ولا لا؟ مش هو اسيتايل كريم متجمع عند الماسكرينك وعند النكلوز عند سي نفسه ولا لا؟ اسمعوني كده. اتروبين امبولت الاتروبين طبعا معاه 1 ملي جرام بندي امبولتين 2 ملي جرام كل 5 دقايق او 10 دقايق. هو كل 5 عشان خاطر اسمعوا كلامي عن خبره بسيطه بطلت من مده عالج هذه الحالات. لكن يعني بقول انتوا هتعالجوها كومن قوي. امبولتين 2 ملي جرام كل 5 دقايق بيدوها انترا ماسكر وانترا فين او انترا فين عشان خاطر يبقاش انترا فين دي عشان خاطر ما تشتبهاش. كتبك كاتبها سبتها. طب ليه اشيل ليها سبب؟ انا هحاول اكتبها النهارده برضه. والعند عنده براديكارديا ولا تاكيكارديا؟ براديكارديا. خد بالك اتروبين اي في في ناس بيتكلموا انه بيعمل براديكارديا. عشان كده انا استطعت قلت بلاش انترا فين. سامعين كلامي ولا لا؟ العند ده بياخد اتروبين. تعرف عامل ايه؟ افضل ادي اتروبين اتروبين اتروبين وابص في عينه. ليه بتبص في عينه؟ ليه؟ البوردر لاين اوف فول اتروبينيزيشن. البوردر لاين اللي خد اتروبين كفايه معايا توسع وتقابلني. فاهم ازاي؟ فيري ديفيكولت. شوف بقول لك يعني عن خبره فيري ديفيكولت. يعني من حالات انا لا يعني بقول لكم بالصدق كاملا يمكن كنت هغير وظيفتي خالص من هذه الحالات. فاهم ازاي؟ لما تقعد تدي ايه لما يجي لك في حياتك الاوليه وجالك فرصه كنت تتعقد من الطب